الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، فهذه الحلقة 12 بعد 100 من حلقات أحكام القرآن الكريم وفوائدهم، نتكلم فيها على ما بقي في الآية السابقة، وهو قوله تعالى: إنك أنت العزيز الحكيم. ففي هذا إثبات هذين الاسمين الكريمين من أسماء الله، وهما العزيز الحكيم. ومن الفوائد إثبات العزة والحكمة والحكم لله. فأما العزة فقد سبق الإشارة إلى أنها 3 أنواع: عزة القدر، وهو أن الله تعالى ذو قدر عظيم لا يماثله شيء في قدره، وعزة القهر والغلبة، وهو أنه سبحانه وتعالى قاهر لكل شيء غالب على كل شيء، وإثبات عزة الامتناع وإثبات عزة الامتناع، وهو أن الله تعالى امتنع عن كل نقص وعيب. قال الله تبارك وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ومن فوائدها إثبات الحكمة لله، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه اللائق به، ثم هي أي الحكمة نوعان: حكمة في جعل الشيء على صفة معينة، وحكمة في الغاية من هذا الشيء. حكمة في جعل الشيء على صفة معينة، وحكمة في الغاية من هذا الشيء، وتكون في الشرع وتكون في القدر. ونضرب لهذا مثلا بالقمر. القمر وضعه الله تعالى في السماء وجعله مقدرا بمنازل، وهذا التقدير يختلف به حجم القمر أو الحجم المضيء من القمر. فكونه على هذه الصفة المعينة يزداد حجم المضيء فيه رويدا رويدا حتى ينتهي ثم يعود في النقص، هذه حكمة لا شك، لأن الإنسان بمجرد ما ينظر إليه فيجد ضوءه ناقصا يعرف أنه في الربع الأول من الشهر مثلا، وإذا وجده ممتلئا عرف أنه في الأخير من الربع الثاني، وهكذا. ثم إن الغاية منه هو أن نعرف عدد السنين والحساب، فكان هذا غاية، فكان هذا حكمة في كون القمر على صفة معينة وفي الغاية من تقديره منازل لنعلم بذلك عدد السنين والحساب. كذلك أيضا في الصلاة، وهي شرعية، نجد أن كونها على هذه الصفة المعينة في غاية الحكمة، قيام لله عز وجل وتقرب إليه بتلاوة كتابه ومناجاته به، ثم ركوع يفيد قوة التعظيم لله عز وجل، ثم قيام بعده حتى يخر الإنسان ساجد الله عز وجل من أعلى انتصاب الله إلى أسفل انخفاض الله، حيث يضع أعلى ما في بدنه وأشرف ما في بدنه وهو الوجه على الأرض التي هي موطئ الأقدام، وأسفل ما يكون إلى الجسم تواضعا لله عز وجل وتعظيما له. ولهذا كان العبد إذا سجد أقرب ما يكون من ربه. ثم قعود بعد ذلك وهكذا. فكون الصلاة على هذه الصفة في غاية الحكمة. ثم الثمرات المرجوة من هذه الصلاة أيضا حكمة عظيمة، هي حكمة الغاية وحكمة الغاية من الصلاة هي سعادة الدنيا والآخرة. قال الله تبارك وتعالى في نفع الصلاة في الأمور الكونية القدرية: واستعينوا بالصبر والصلاة. وفي نفع الصلاة في الأمور الشرعية: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فأنت ترى أن حكمة الله عز وجل كائنة في الأمور في صفتها التي هي عليه، ثم في الغاية منها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الحكم لله، وأن الحكم لله وحده، أما كونا فإنه لا مشارك له في حكمه، ولا يمكن أحد أن يشارك الله في حكمه، فلا يمكن لأحد أن يمنع الموت إذا حضر، ولا يمكن أحدا أن يخلق شيئا مهما ضعف. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فحكم الله الكون لا يمكن لأحد مخالفته ولا مضادته ولا معارضته. ولهذا نجد أن الفيضانات العظيمة والعواصف المدمعة والصواعق المحرقة تنزل على أعظم دولة وأقواها صناعة واقتصادا وسلاحا، وتدمر ما شاء الله أن تدمره ولا يملكون ربها. أما الحكم الشرعي فالحكم الشرعي قد يغير وقد يبدل، لكن تغييره وتبديله اعتداء على حكم الله عز وجل، يلقى جزاءه من بدل أو غير. ولكن مع ذلك لو بدل أو غير فإنه باقي، ولا سيما شريعة الإسلام التي بعث بها محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها مكتوب لها البقاء إلى يوم القيامة. ولهذا يحاول المبتلون المعتدون الملحدون أن ينالوا من هذه الشريعة، ولكن يقيد الله لها من يكبح جماحهم ويرد عدوانهم. إذن الحكيم من الحكم ومن الحكمة، والحكمة حكمة الشيء على الوصف الذي هو عليه، وحكمة الشيء في الغاية والثمرة في المرجوة منه. والحكم كوني وقدري، وعلى هذا فيكون الحكم الكوني له حكمتان: حكمة وصف وحكمة غاية. والحكم الشرعي له حكمتان: حكمة وصف وحكمة غاية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الفائدة المسلكية العظيمة، وهي أن الإنسان إذا علم بأن الله هو العزيز لم يستمد العزة إلا من عنده عز وجل، والعزة المستمدة من عند الله تكون بأمرين: بالاستقامة على دينه، وبدعائه وسؤاله العزة. قال الله تبارك وتعالى: ولله عزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. ومن فوائدها المسلكية أن الإنسان يرضى بما قدره الله عليه وبما شرعه له، لأنه يعلم أنه مبني على الحكمة. فإذا علمت أن ما قدره الله عليك صادر عن حكمة فإنك سوف تقتنع، لأنك تعلم أن الله أعلم بما أن الله أعلم بمصالحك. وكذلك إذا علمت أن شريعة الله مبنية على الحكمة فإنك تنقاد لها وترضى بهذه الشريعة وتعلم أنها حق وأن مخالفتها هو السفه والباطل. ومن فوائد المسلكية في هذه الآية أيضا أنك إذا علمت أن الحكم لله تعالى كونا وشرعا فإنك لن تتجاسر على مخالفة أحكامه الشرعية، كما أنك لم تتمكن من مخالفة أحكامه القدرية، وحينئذ تكون مسلما لله ظاهرا وباطنا كونا وشرعا. وإلى هنا ينتهي كلامنا في هذه الحلقة، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى.